بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث انتهينا في درسنا بالأمس. كنا قد انتهينا إلى أنه يستحب بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير أن يقول، يسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. هذا بالنسبة للإمام، ما لم يشق على مأموم. قال: بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الصلوات الرباعية والثلاثية، يدعو بما شاء، والأفضل أن يكون ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي آخره، في آخر حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. رواه البخاري برقم 35 800، ومسلم برقم 99 800، ولفظه: ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم برقم 1326. قال رحمه الله: ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. قال الشارح حفظه الله: للمصلي أن يدعو في صلاته لمن أحب ويسميه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. يدعو للرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام، اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. الحديث رواه البخاري برقم 804، ورواه مسلم برقم 1540. قال: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يلتفت عن يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر، يعني التفاته عن يساره أكثر بحيث يرى خده. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، يعني المأموم يسر التسليمتين ما يجهر بهما. ويسن حذفه، يعني حذف التسليم. إيش معنى حذف التسليم؟ جزمه، يعني لا يطيله، لا يمطه، بل يحذفه. السلام عليكم ورحمة الله، ما يقول السلام عليكم، لا يمده بل يحذفه. ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته. وينوي بالسلام، ينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام، وينوي به أيضا السلام على الحفظة، على الحفظة من الملائكة يحفظونهم بين يديه ومن خلفه، وعلى الذين عن اليمين وعن اليسار. وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين. قال الشارح: وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالصلاة الثنائية يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، السلام عليكم ورحمة الله، يجهر فيهما الإمام ويسرهما المأموم. ويكون التفاته عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم برقم 1315، وروى النسائي في سننه برقم 1324، وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. منها هنا وبياض خده منها هنا، يعني يلتفت حتى يرى بياض خده من يمين، ويلتفت من شمال حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في الجزء الثاني صفحة 358 أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين صحيح حسن، ما بين صحيح وحسن. وذهب بعض أهل العلم للاكتفاء بتسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة، وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف، يعني القول بالتسليمتين هو الأحوط. وينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام. وينوي به أيضا السلام على من على يمينه وعن شماله، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه مسلم برقم 970. قوله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل قرأ شيئا بعد الفاتحة لم يكره. قال الشارح: إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكبرا رافعا يديه مع هذا التكبير، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري برقم 739، وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام. ويأتي بما بقي من صلاته، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. رواه البخاري برقم 776، ورواه مسلم برقم 1013، واللفظ له يعني لمسلم. وله أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، لحديث أبي سعيد الخدري، يعني له أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه مسلم برقم 1015. قال: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل إليته على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم. قال الشارح حفظه الله: يجلس في التشهد الثاني من صلاة المغرب والصلوات الرباعية متوركا ناصبا قدمه اليمنى قاعدا على مقعدته، لحديث أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري برقم 828. وحاصل ما تقدم أن المصلي يجلس متوركا في التشهد الأخير من الصلوات التي لها تشهدان، وما سوى ذلك فإنه يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وتكون الرجل اليمنى منصوبة مستقبلا بأصابعها القبلة في جلسات الصلاة كلها. ويأتي المصلي في التشهد الأخير بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والسلام كما فعل في الصلاة الثنائية. قال: وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، لا يطيل، ولا ينصرف المأموم قبله، لأنه قد يكون عليه سجود سهو، قد يكون نسي، فإذا انصرف المأموم قبله ما يدرك ما يستدركه الإمام إن كان عليه يعني بقية. قال ولا ينصرف المأموم قبله قبل أن ينحرف لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال الشارح حفظه الله أولا بعد السلام ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله ولا يلتزم إحدى الحالين، يعني ما يلتزم الانصراف عن اليمين دائما أو الانصراف عن الشمال دائما، مرة ينصرف عن اليمين ومرة ينصرف عن الشمال، وأكثر ما يكون الانصراف عن اليمين، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري برقم 852 ورواه مسلم برقم 1638 وفي صحيح مسلم برقم 1640 عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره. ولا تنافي بين ما جاء في الحديثين من ذكر الكثرة، لأن كلا من الصحابيين أخبر بما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة بل يجلس قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم برقم 1335. ثالثا والحديث أخرجه مسلم في صحيحه إني إمامكم، يعني الحديث قوله إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم 961 عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. الحديث كأن له بقية. والمراد بالانصراف السلام لأنه ذكر مع الركوع والسجود والقيام، وقد فسره النووي بذلك في شرحه هذا الحديث في صحيح مسلم، ويدل له حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم برقم 1334. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا صلى فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. يدل لذلك حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال القائل أحد الرواة، قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. رواه البخاري برقم 870، ورواه النسائي برقم 1333، ولفظه أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله. يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت معه من صلى من الرجال ما شاء الله أن يثبت، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، لا يقومون قبله، بل إذا قام قام الرجال، وهو يثبت من أجل أن ينصرف النساء. قال الراوي: كنا نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. رواه البخاري كما تقدم. قال الشيخ: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم فيها تباركت وتعاليت؟ لا، بل على طول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو الوارد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر الوارد بعد الصلوات، لكن بعد الفجر يقول لا إله إلا الله، وسيأتي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نعم. قال الشارح: ما ذكره الشيخ رحمه الله من الذكر بعد السلام جاء عن أربعة من الصحابة، وهم عائشة وثوبان وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. فجاء عن عائشة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم برقم 1335. وجاء هذا الذكر مع الاستغفار ثلاثا عن ثوبان رضي الله عنه، أخرجه مسلم برقم 1334. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى قوله: ولو كره الكافرون. رواه مسلم برقم 1343. وجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري برقم 844 ومسلم برقم 1338. قال الشيخ: ثم يسبح ويحمد ويكبر، ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. قال: يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم برقم 1352. وحديث اللهم أجرني من النار رواه أبو داود برقم 5079، وفي إسناده مقال، قال: انظر السلسلة الضعيفة للألباني برقم 1624. ولكني سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، سمعته يثني على هذا الدعاء: اللهم أجرني من النار. قال صحيح، وإن كان الحديث يعني فيه مقال، ولكن هذا دعاء طيب، هذا دعاء جيد. إذا دعا اللهم أجرني من النار بعد المغرب يعني 7 مرات، وبعد الفجر 7 مرات قبل أن يكلم أحدا، قال هذا الدعاء طيب. وإن كان الحديث الذي رواه أبو داود يعني في إسناده مقال، لكن قد يكون ثابتا. والدعاء ليس فيه يعني ما يستنكر، ربي أجرني من النار، طلب الله الإجارة من النار، هذا شيء طيب. إنما الذي يعني يخشى أن يكون توقيته يعني بهذه الكيفية أو بهذه الصيغة. على كل حال، الحديث سنده فيه مقال، ويعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال كما هو الماثور عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ: والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، يعني الدعاء بالمأثور أفضل، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة. الدعاء يكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، يعني إذا كان في دعاء يؤمن عليه يكره أن يخص نفسه بالدعاء، بل يعم. مثلا: اللهم اهدنا فيمن هديت، إذا كان يؤمن على هذا الدعاء، يؤمن على هذا الدعاء من خلفه، فلا يخص نفسه، يقول: اللهم اهدنا بصيغة الجمع. لكن إذا كان دعاء لا يؤمن عليه، منفرد مثلا، أو يسر بهذا الدعاء، مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا بأس أن يخص نفسه بهذا الدعاء. لكن لو كان يجهر به ويؤمن عليه فلا يخص نفسه، لا يخص نفسه إذا كان من خلفه يؤمنون على دعائه حتى يعمهم الخير. قال: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. ويكره رفع الصوت، رفع الصوت يعني بقوة بالدعاء. قال جاء في صحيح البخاري برقم 841 ومسلم برقم 1318 عن أبي معبد أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني يرتج المسجد. أي نعم. قال وينبغي أن يراعى في الدعاء مطلقا أمور. الأول، الأمر الأول الإشرار به، يعني في الدعاء مطلقا بخلاف يعني دعاء القنوت أو دعاء الاستغاثة وطلب الغيث أو الدعاء يعني الذي يؤمن عليه عقب الدرس أو في خطبة الجمعة ونحو ذلك. الدعاء مطلقا يراعى فيه أمور: الأول الإشرار به وعدم الجهر، الثاني أن يكون الدعاء بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث أن يكون بخشوع وحضور قلب، الرابع أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وألوهيته، الخامس أن يتحرى في دعائه أوقات الإجابة، السادس أن يكثر الدعاء ولا يعجل فيستبطئ الإجابة، السابع أن لا يخص الداعي نفسه في دعاء يؤمن عليه. هذه سبعة أمور تراعى في الدعاء مطلقا. الأول ما هو؟ الإشرار بالدعاء وعدم الجهر. ما هو الدليل يا شيخ؟ اقرأ الدليل. لقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وخيفة نعم. وقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم سميع قريب. اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا أو يعني أسروا لا تجهروا. رواه البخاري يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل سميع حاضر، إنه معكم سميع قريب. رواه البخاري برقم 2992 ورواه مسلم برقم 6862. ويستثنى من ذلك ما وردت السنة به كرفع الصوت بالتلبية، يعني رفع الصوت بالتلبية جائز. نعم، رفع الصوت بالتلبية، وأيضا في ذكر الله يوم عرفة والتكبير يوم العيد بالطرقات رفع الصوت به. نعم، الذي وردت به السنة، يعني كما وردت السنة، وردت السنة بالجهر تجهر، وردت السنة بالإشرار تسر. الأمر الثاني الذي يراعى في الدعاء أن يكون الدعاء بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولأن دعاء المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه العصمة والسلامة من الاعتداء في الدعاء، وفيه الخير كله، أعطي جوامع الكلم بخلاف الأدعية الأخرى فإنها قد لا تسلم من الخطأ والاعتداء. الأمر الثالث الذي يراعى في الدعاء أن يكون الدعاء بخشوع وحضور قلب. والحديث الذي ذكره الشيخ رواه الترمذي، ما هو الحديث الذي ذكره الشيخ؟ نعم، قال لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، قال ذكره الشيخ رواه الترمذي برقم 3479 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأحمد في المسند برقم 6655 عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناديهما ضعف يقوي بعضهما بعضا فيصير حسن. وانظر السلسلة، حسن لغيره، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم 594. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يراعى في الدعاء أن يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وألوهيته، يعني استحقاق على عبيده، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعى سبحانه بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل بالأسماء والصفات حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، يعني سأل الله بالاسم الأعظم، اللهم من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء فقال له لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، رواه أبو داود برقم 1493 ورواه غيره بإسناد صحيح. وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. شوف، هذا توسل بالصفات، الأول توسل بالأسماء الحسنى، والثاني توسل بالصفات، اللهم أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الحديث رواه النسائي برقم 1305 والحاكم في المستدرك برقم الجزء الثاني صفحة 524 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. الخامس من الأمور التي تراعى في الدعاء أن يتحرى في دعائه أوقات الإجابة، وهي آخر الليل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري برقم 1145 ومسلم برقم 1772. وبين الأذان والإقامة أيضا، هذا من أوقات الإجابة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. رواه الإمام أحمد في المسند برقم 12584 بإسناد صحيح. وأدبار الصلاة المكتوبة جاء في حديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع يعني أجوب؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي برقم 3499 وحسنه، لكن في سنده عبد الرحمن بن سابط وهو كثير الإرسال، وقال يحيى ابن معين: لم يسمع من أبي أمامة، وفيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. على كل حال، يعني في مثل هذا الحديث يعمل به. وآخر ساعة يوم الجمعة لحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، رواه ابن ماجه برقم 1139 وغيره، لأن معنى الحديث المتقدم جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات قد ثبتت به آثار أخرى. السادس من الأمور التي تراعى في الدعاء أن يكثر الدعاء ولا يعجل، يلح في الدعاء، يلح في الدعاء ولا يعجل ولا ييأس فيستبطئ الإجابة، لا يستبطئ الإجابة، لا يستبطئ الإجابة، يقول: دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي. إذا قال كذا فقد يعني أساء الأدب واستبطأ الإجابة وما يدري. فالدعاء يجاب لا شك، لكن إما أن يعجل له طلبه دعاؤه إذا كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وإما أن يصرف عنه من الشر ما هو أحوج له من إجابة دعائه وهو لا يعلم، أو يدخر له إجابة دعائه في وقت يكون أحوج فيه إلى هذا الدعاء مثل يوم القيامة، فلا يستبطئ. الدعاء هو العبادة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. إذا دعا بإثم أو دعا بقطيعة رحم أو اعتدى في الدعاء لا يستجاب له، يدعو على من لا يستحق، أي نعم هذا اعتداء، أو يدعو بإثم يطلب يعني أن يمكن من معصية، أي هذا إثم، أن يمكنه الله من معصية، أو يدعو بقطيعة رحم فهذا أيضا قطيعة الرحم، قد الرحم قد تعهد الله لها بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، فالذي يدعو بقطيعة الرحم مقطوع لا يستجاب دعاء، أو يظلم بدعائه يتجاوز ويظلم بدعائه. يعني الأولى أن يدعو للضال ولا يدعو عليه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن دوسا عصت فادعوا عليها، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وقيل له عن ثقيف كذلك، فقال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على صناديد المشركين في قنوت لما قتلوا القراء، غدروا وقتلوا القراء، فمما نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فعليه الصلاة والسلام فوض أمره إلى الله، كما فوض أمره إلى الله في شأن عمه أبي طالب حين نزل عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. إذا استعجل لا يستجاب له. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. يستحسر عند ذلك، يسيء الظن بربه، فلم أرى يستجب لي، يستحسر عند ذلك، ييأس، واليأس من رحمة الله كفر، يقنط، فلم أرى يستجب لي، يستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم برقم 6936. الأمر السابع، وهو الأمر الأخير من الأمور التي تراعى في الدعاء، قال: ألا يخص الداعي نفسه في دعاء يؤمن عليه. إذا صار الدعاء يؤمن عليه لا يخص نفسه به، بل يأتي في الدعاء بصيغة الجمع، وإذا كان وحده خص نفسه فدعا بصيغة الإفراد. أي إذا كان أيضا إذا كان يسر بالدعاء ولا يؤمن على الدعاء، أي نعم، فلا بأس أن يخص نفسه. أه؟ إذا كان يدعو دعاء يؤمن عليه فلا يخص نفسه. إيش هو الدعاء الذي يؤمن عليه؟ دعاء القنوت، أي دعاء الاستغاثة في الخطبة، يدعو فمصلين يؤمنون، لا يخص نفسه بهذا الدعاء لأنه يؤمن عليه، وينبغي أن يشمل بدعائه المؤمنين. شوف في الفاتحة الدعاء ما يخص القارئ: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا اهدنا جميع، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو يقول آمين، واللي خلفه يقولون آمين، والملائكة تقول آمين، يستجاب له. ها، عقب الصلاة على النبي، عقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عقب التشهد وعقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إماما يسر فلا بأس أن يخص نفسه. أي نعم، يخص نفسه ويعم، يأتي بالمأثور، إذا أتى بالمأثور خص نفسه وعم، مثل إذا قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، كما هو مأثور إلى آخره، يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أيضا يقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال: إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي إذا كان إمام يسر يسر، لكن إذا كان يجهر في دعاء القنوت سيقولون آمين، لكن إذا كان يسر هم يقولون آمين؟ ما يقولون. المقصد الدعاء الذي يؤمن عليه. أي نعم، ما أدري بقي وقت كثير. ها، أنا عندي تحفة من سيرة أبي بكر رضي الله عنه، أردت أن أجعل بعض الوقت لإتحافكم بها، ولا مانع على كل حال نبدأ بها. نعم، أبو بكر رضي الله عنه، ذكر الشيخ هنا الإجماع على إمامة أبي بكر، قال: أجمع الصحابة على أفضلية الصديق وأنه أحق بالخلافة، وولوه باختيارهم ورضاهم من غير أن يضرب أحدا منهم بسيف ولا عصي، ما ضربهم لا بسيف ولا بعصا. الدرة مع عمر رضي الله عنه، وكان يقيم بها المعوج. أبو بكر ما ذكر معه عصا ولا سيف، بل يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم. أي نعم، وإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، أو كما ذكر عنه رضي الله عنه. قال ولا أعطى أحدا ممن ولاه مالا، ما أعطاهم يعني ما بذل أموال حتى ينتخبوا، يعني ما بذل أموال حتى يصوتوا له. ولا أعطى أحدا ممن ولاه مالا. وقال عمر رضي الله عنه بمحضر المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري، في البخاري الكتاب 64 الباب 5. ولهذا قال عمر نعم، ولم ينكر منهم منكر، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه. وهذه نقطة مهمة، ما في واحد من الصحابة قال إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه. نعم. ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. تقطع إليه الأعناق يعني الواحد يمد عنقه حتى ينقطع عنقه من مده. أي نعم. رواه البخاري ومسلم. وسيأتي البخاري كتاب 86 الباب 31 ومعنى تقطع إليه الأعناق. قال أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، وعبر بقوله تقطع إليه الأعناق لكون الناظر إلى السابق تمتد عنقه لينظر، فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل انقطعت عنقه الخطابي. نعم، مثل ما قالوا قطعت جهيزة كل خطيب. قال وبايعه من حضر من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة عمر رضي الله عنه التي خطب بها مرجعه من الحج في آخر عمره، في آخر عمر، في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، وفيها قوله: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا. بلغت عمر وهم في الحج، فبلغه مقولة قائل أنه لو مات عمر بايعت فلانا. قال فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلته وتم.